فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم.